بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، يعني في سفينة، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هنا الآية: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. التجاوز، العدوان، الاغتصاب، الإسراف، هذا البغي عائد عليكم، حجم البغي منصب عليكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، انتهت، انتهى المعنى. الآن جاءت فقرة أخرى: متاع الحياة الدنيا. يعني هذا البغي تستفيدون منه، ثمار البغي إن كانت له ثمار، ثمار البغي لا تستفيدون منه إلا في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا مؤقتة. لو أن إنسان اغتصب أرض، يعني يزرعها ويفلحها ويجني ثمارها ويبيع الثمار، ولا يستفيد منها إلا في الحياة الدنيا، فإذا جاء الموت انقطعت عنه وحوصب عنه، انقطعت عنه وحوصب عنه. فيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا. أتستأهل هذه الدنيا أن تأخذ ما ليس لك ثم يعذب الإنسان إلى الأبد؟ سألت مرة رجل، قلت له: أجبني وأنصف، لو أعطيناك مبلغا من المال، يعني كبيرا جدا إلى درجة أنه يصعب إحصاؤه، وقلنا لك تمتع فيه خلال 5 أعوام في أي مكان تشاء، وانغمس في كل الملذات والشهوات، ولا تدع مكانا إلا وتروده، ولا ملهى إلا وتسكنه، ثم لا بد من عذاب أليم بئيس لأسبوع فوق طاقة التحمل، هل ترضى؟ قال: لا والله ولا ساعة. فكيف ترضى العفو أن تكون الحياة الدنيا محدودة ومتعتها محدودة والعذاب الذي تسببه أبدي؟ لذلك ربنا عز وجل قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي كله عليك، عائد عليك. يعني واحد بحالة سكر شديد، قرأت قصة في جريدة، يعني وهو سكران ذبح امرأته وخمسة أولاده. أنا تصورت أن أحدا لم يدري به، وأن أحدا لم يحاسبه، وأن أحدا لم يقدر عليه. بعد أن ذهب السكر وصح ورأى هذه الزوجة المخلصة الأمينة الوفية الطيبة الطاهرة، وهؤلاء الأولاد كالملائكة كلهم غارقون في دمائهم، لو أن أحدا لم يحاسبه، نفسه تحاسبه. يعني اعتدى إنسان على قريبته أخذوه للسجن، ذبح حاله في السجن، ذبح الوريد ومات منتحرا لشدة ألمه النفسي. فيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الإنسان أحيانا يفعل أفعالا لا تحتملها نفسه لو صح. الآن في غيبوبة، الآن في سكر، الآن في نوم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. يفعل ويترك ويأكل ما ليس له ويعتدي ويؤذي ويسبب تعافي الفتاة إلى ما شاء الله من أجل لذة طارئة. حينما يصحو ضميره، حينما تنقطع عنه الدنيا، حينما يواجه الحقيقة، حينما يصبح بصره حديدا وثاقبا، عندئذ لا تحتمل نفسه تبعات عملها، نفسه وحدها. لذلك إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. هذا فضلا عن عذاب النار المحرق وعن العذاب الجسدي الذي أكدته الآيات. هذا الذي قتل زوجته وأولاده الخمسة، لو لم يحاسب، لو لم يقبض عليه، لو لم يساق، لو أنه لم يساق إلى السجن، ماذا تفعل فيه نفسه؟ تهلكه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الواحد ما يكون مسرف، بجوز هلأ بساعة الغفلة وغمرة الشهوة يتمنى أن يأخذ ما ليس له، فإذا صح وعرف حجم بغيه وعدوانه عندئذ يذوب ألما قبل أن يعذبه الله عز وجل. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. طيب هذا البغي تستفيد منه في متى؟ في الدنيا فقط. كما قلت قبل قليل، لو أخذت أرضا ليست لك، فإذا مات الإنسان حسب عنها، انقطعت منفعتها وجاءت تبعتها، انقطعت منفعتها وجاءت تبعتها. لو إنسان سرق مبلغ كبير منه وصرف جزء منه، صرف بالمية واحد منه، ألقي القبض عليه، ثقة للمحاكمة، صدر القرار بإعدامه وهو يصعد درجات المشنقة. شوف، انقطعت المنفعة وبدأت التبعة المسؤولية، وهذا هو الجزاء. فيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الإنسان لا يطغي على زوجته ولا على جيرانه ولا على صانع بالمحل ولا على إنسان أدنى منه ولا على إنسان أضعف منه ولا على صغير لا يقوى على مناقشته. إنما بغيكم على أنفسكم. علامة النضج الخوف من الله. متاع الحياة الدنيا، يعني هذا البغي لن تستفيدون منه إلا في الحياة الدنيا، لن تستفيدون منه إلا في الحياة الدنيا فقط وحدها حصرا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآيات القرآنية مترابطة، يأخذ بعضها برقاب بعض كأنها عقد نفيس. طيب ما هي هذه الحياة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى ساق لنا صورة عن الحياة الدنيا فقط. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. النبات له جذور، جاءها الماء انتعشت، نمت، أزهر النبات، فلبست الأرض حلة قصيبة. يعني انظر لبستان بالربيع، يعني مثل الجنة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. بعضهم قال كماء أنزلناه من السماء فاختلط، يعني اختلط الماء في الأرض ثم الاستئناف به نبات الأرض، يعني نبات الأرض بسببه، أو اختلط الماء بالنبات، اختلاط يعني المواد التي موجودة في التربة ذابت في الماء ودخلت إلى الجذر عن طريقه. مما يأكل الناس والأنعام، يعني التفاحة أزهرت والمشمش أزهرت والقمح طلع والشعير طلع والحمص طلع والعدس طلع والفول ظهر والبندورة والكوسة والباذنجان، جميع أنواع الخضروات وأنواع الفواكه والثمار، والبرسيم طعام الأنعام كمان طلع، والحشائش الخضراء وأنواع الأزهار والأعشاب. مما يأكل الناس والأنعام فرح بها صاحبها، صاحب البستان فرح، بستان كالجنة، أرضه خضراء، أشجاره مورقة، مياهه عذبة، أزهاره فواحة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني الزخرف تمام الكمال، وزينت، يعني البستان أصبح مزين بالأزهار ومزخرف بالحشائش والثمار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني قادرون على جنها وعلى قطافها وعلى توضيبها كما يقولون، وعلى تسويقها وعلى بيعها وعلى قبض ثمنها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الآية من الآيات البليغة، يعني الحياة الدنيا يأتيها أرض تأتيها ماء، يأتيها ماء تنبت الحشائش والأزهار والثمار، يصبح البستان مزدانا مزخرفا، يأخذ بالألباب، يفرح صاحبه، تغمره النشوة، يتخيل كيف سيبيعه بأغلى الأسعار ويقبض ثمنه ويشتري بثمنه مثلا قطعة أرض ثانية أو بيتا في الحي الفلاني أو سيارة فارهة، وهو في أحلامه وهو في خواطره المسعدة، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآن كمان الإنسان يشتري محل بزينه بدوكره بيعتني فيه، يفتح المحل تجي باقات الورد تعبيرا عن التهنئة، بداون في شهر شهرين تلصق النعوة على المحل، لسه ما أول ميزانية ما طلعت عنده، ما عرف أرباحه عن هالسنة، ما عرف حجم أرباحه، ما قبض مسحوبات، جاءته المنية فعاجلته. فالحياة الدنيا، هذه الآية متعلقة بمتاع الحياة الدنيا، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني محصلة هذا البغي لن تستطيعون أن تستفيدوا منه إلا في الحياة الدنيا، وهذه هي الحياة الدنيا، أمطار، أعشاب، أزهار، رياحين، أشجار مثمرة، فرح، ثم يأتي أمر الله عز وجل فيجعل عاليها سافلها ويقبض صاحبها فلا يستطيع الاستفادة منها، بل يدفع ثمن اغتصابه لها غاليا. وهذه الآية نفسها كأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن آخر الزمان، قال حتى إذا أخذت الأرض، يعني المدن مزينة مزخرفة، شوارع حدائق، ناطحات سحاب، جسور معلقة، أنفاق تحت الأرض، أبنية فخمة، مطاعم من الدرجة الأولى، فنادق من الدرجة الأولى، متنزهات، حدائق حيوان، حدائق للإنسان، يعني الأرض فيها أشياء جميلة جدا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كل شيء جميل، كل شيء مزين، كل شيء مزخرف، ما عاد حدا قادر يسكن بيت بدون جرسين، ما بنسكن بدون جرسين، ليش لازم دوبرو؟ بديش وشو كمان. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، هؤلاء كبراء العالم الذين يملكون الأسلحة الذرية النووية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني بيدهم مصير العالم، إن قامت حرب نووية انتهى العالم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، عندئذ جاءتهم الساعة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. بقى ليلا أو نهارا هذه متعلقة بكروية الأرض، إذا كان أمر الله عاما على مستوى الكرة الأرضية فلا بد من أن يأتي قوما ليلا وقوما نهارا. هلأ في ساعة واحدة نحن في الليل وفي أوروبا وأمريكا في النهار، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني ربنا عز وجل يطلعنا على نماذج مصغرة، هي الزلازل، مدينة فخمة، ناطحات سحاب، أبنية من أجمل الأبنية، قال الزلزال 3 ثواني، 30 ثانية طويل جدا، هالبناية تصور لأن تتابع بناية تعمر عندنا، تصور لما حفروا الأساسات، لما حطوا العضايد، لما صبوا، تصور كم سنة حتى تطلع على العظم البناية، وكم سنة كسرتها، وكم سنة زخرفتها، وكم سنة فرشها، والله بدها 10 سنين. أطول زلزال 30 ثانية، 30 ثانية في 3 ثواني، بأغلبيه 3 ثواني، فجعلنا عاليها سافلة. فهي الآية إلى تفسير آخر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني كل شيء صار جميل جدا، كل شيء في معه تزيينات، كل شيء مريح للعين، ألوان جميلة، حاجات متقنة، وسائل رفاه منقطعة النظير، حياتنا كلها أزرار حقيقة. يعني إذا واحد ما كان لسيارته زر يرفع البلور بينزعج، هيك بده يبذل جهد كبير، ما في يرفع البلور بيده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لأن هذا الرفاه على حساب الآخرين، لأن هذا الرفاه مبني على جوع الإنسان وعلى ظلمه. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. قد يقول الإنسان بعد قيام الساعة، هنا كانت لندن، هنا في هذا المكان، فجعلناها حصيدا، هذه الأبنية الشاهقة وهذه العمارات الفخمة وهذه الفنادق الرائعة وهذه المتنزهات، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لأنه ظهر الفساد في البر والبحر. يعني الفساد في العالم منقطع النظير، يعني كل شيء صار مسخر لشهوة الإنسان ولانحرافه. على كل الآية وحدها إذا نزعتها من بين أخواتها صورة من صور نهاية العالم، مشهد أخاذ من مشاهد قيام الساعة إن نزعتها وحدها، وإذا قرأتها مع أخواتها فلها معنى آخر. يعني هذا البغي الذي يبغيه الإنسان من أجل قطعة أرض، من أجل بيت، من أجل متجر، من أجل شيء تافه لا يستفيد منه إلا في الحياة الدنيا فقط، وهذا مصيره في الحياة الدنيا. ف فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شوف الناس بيشتغل عمل مذنب لحتى يجمع قرشين يشتري هالبيت يزينه يعمله كله ألمنيو كله بلور عادي وكله ترتيبات، تلاقي لسه ما تبكع فيه. ابي قريب جاره فوق له محل تجاري راجت بضاعته كثيرا فزين بيته إلى درجة متناهية في الترتيب. بعد أن انتهت زينة البيت بشهرين وافته المنية. واحد قال لجيرانه بالبناية مدخل بناية غير لائق، بيلزم الواحد يصير عنده لازمة عنده عزاء عنده فرح نفسه، فعمل اجتماعين ثلاثة وجمعوا أموال من كل بيت ودهنوا وحطوا باب حديد فخم وحطوا انترفون وحطوا رتبوا. بعد ما انتهت العملية بأسبوعين صاحبنا صاحب مشروع توفى، صار في عنده لازمة طبعا عرفان في قدامه. اجوا الناس لقوا مدخل فخم ودهانات وانترفون ومرتب ورخامات. هيك حياة الدنيا هيك نهايتها. لذلك إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إن قرأناها مع أخواتها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي قادرون على جمع الثمار وعلى بيعها وعلى استثمار مالها في مجالات أخرى، وإن أخذناها وحدها وظن أكابر الأرض وقتها أنهم قادرون عليها عندئذ أتاها أمرنا لا أمرهم أمرنا نحن فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ سؤال. الله يدعو فعل مضارع، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل. طيب المفعول به من؟ يدعو من؟ قال لأن الله عز وجل أغفل المفعول به فالدعوة عامة. الدعوة عامة، يدعو كل خلقه إلى دار السلام، يعني خلقهم لدار السلام، يعني خلقهم للجنة، يعني خلقهم ليرحمهم فقط. والله يدعو الإنس والجنة جميع بني البشر أسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم مدنيهم وقرويهم، والله يدعو إلى دار السلام. لكن الذي يطلب دار السلام وحده يهديه إلى صراط مستقيم. قال المفسرون الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو دين الإسلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا واقع. قل له يا رب اهدني إلى طريق الحق، قلها بصدق، ترى أن الله سبحانه وتعالى جمعك مع أهل الحق وانشرح صدرك لكلامهم ويسر لك تطبيق الحق وتجلى على قلبك من تجلياته فسعدت بهذا التجلي وكنت من قبل شقيا. كل هذا جمعك مع أهل الحق وأسمعك كلامهم وانشرح صدرك لهم وطبقت دلالتهم وسعدت بتطبيقك، كل هذا بفضل سؤالك لربك يا رب دلني عليك، دلني عليك ودلني من يدلني عليك ودلني على من يدلني عليك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. والله يدعو إلى دار السلام. قل أنا مكتوب علي بالأزل شقي، هذا كلام فارغ، هذا كلام الشيطان. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. أنت مخير. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني خلقهم وفق فطرة واحدة، وفق بنية واحدة، وفق استعدادات واحدة، وفق حقيقة واحدة، ولهدف واحد. يعني الإنسان خلق ليسعد، أي إنسان. فربنا عز وجل قال والله يدعو إلى دار السلام، يعني شتان بين الدنيا وبين دار السلام. واحد اشترى معه مبلغ، اشترى في سيارة، واحد اشترى في أرض مثلا. اللي اشترى السيارة المبلغ الضخم بحادث واحد أصبحت لا شيء، لكن الأرض ضاعتك 50 ضعف، باع جزء منها بسيط عما فيها بلا فخمة، باع جزء ثاني اشترى فيها سيارة مثلا. فهذا الإنسان الأول لم يوفق في اختياره، لكن الثاني وفق في اختياره. فلما الإنسان يختار الدنيا، هذه الدنيا كلها تنتهي إذا توقف القلب. أخي هالبناية كلها إلي 30 طابق، ما دام أدى عم يدق، حط السماعة عليه عم يدق إلى كلها إلي، وقف مع الأولى هي إلي أنت إلك، ما دام هذا القلب ينبض، فإذا توقف عن النبض ليست له. فإذا اختار الإنسان الدنيا، الدنيا أولا هناك احتمال أن تتركها بثانية واحدة، وهناك احتمال آخر أن تتركك هي. عنده مال اصطاد، عنده محل اشترى، له مصلحة وقفت، ممكن له زوجة توفي، له شأن اجتماعي أزيح من مكانه، ممكن. فإما أن تتركك وإما أن تتركها، على كل شيء مغامرة عملية بثواني تنتهي الحياة كلها. ولا سيما في هذه الأيام حيث يعني ضغط الحياة لا يحتمله القلب، تلاقي بالأكثر 40 والله جلطة، هذا سكتة قلبية، هذا انفجار بالدماغ، هذا تضخم في القلب، هذا عدم تنوية في العضلة القلبية، أسماء كثيرة وكله بالأربعينات. هالحياة الدنيا سريعة الزوال. قال عليه الصلاة والسلام إن أكيتكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأخذ ليوم النشور. الواحد يفكر، إذا كان فكر في اليوم 5 دقائق في الموت، كل يوم 5 دقائق بعد صلاة الفجر، والسنة بين السنة والفجر، فكر يعني هل نبقى في هذا البيت؟ الله أعلم. هل أدرك السنة الفلانية؟ الآن إحنا 85، يعني لحق 90 ما بعد. دكتور 1990 بجوز ما لحق كذا، كان 89 بجوز 86 ما لحق. الإنسان يفكر بالنهاية حتى تهون عليه طاعة الله، ويهون عليه ترك البغي والعدوان. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط هو القرآن الكريم. فمن يشاء، لماذا من يشاء الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا إذا كان صادقا في طلبه، وإلا إذا دفع الثمن. لا بد من أن تكون صادقا في هذا الطلب العالي، ولا بد من دفع الثمن، ودفع الثمن الاستقامة على أمر الله. فمن كان صادقا وعلامة الصدق الاستقامة، يأخذ الله بيده ويهديه إلى الصراط المستقيم. يعني يفتح قلبه لمعاني كتابه، يفهمها، يتفاعل معها، يطبقها، يسعد بها، يقول لك أنا أسعد الناس. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أجريت موازنة بين دار السلام، لماذا سماها الله دار السلام؟ لأن في الجنة سلام في سلام، لا في نغص لا في هم. لا يمكن تخلو حياة الإنسان من نغص، يعني إذا ابنه مريض لقيه شعر بضيق، إذا كان له تعويض طلع قرار بإلغائه، كان داخله ألف فوق معاش وراحوا الألف، صعب يدبر حاله بالمعاش، شعر بضيق، كان بمنصب شعر عليه منافس أو منافس كبير يمكن يعني ما يخلو بالمنصب تبعه، كمان يحس بضيق، يعني عمل تخطيط لقى القلب في تسرع، شعر بضيق، عمل فحص دم لقى في مادة مرتفعة زيادة، كمان شعر بضيق، ساكن البيت طلع بده يقصوا البيت، والله مشكلة، قلنا نروح، يعني الحياة كلها متاعب، يا من طرف البيت، يا من طرف الصحة، يا من طرف الزوجة، يا من طرف الأولاد، إله مثلا قريب عم يمده ببعض الحاجات، توفي القريب، إله مصلحة رايجة حصروها فيهم، مشكلة، الحياة كلها تنضيق. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه موقف من رخاء. ركب واحد أفخر سيارة قالوا على المسمع يفرح بالمقاعد، شوف المقعد ما أحلى، أنا مقعدها بيكون أحمق إذا فرح فيها. لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، كمان الشقاء موقف. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليلدي. إذن معنى دار السلام أي في هذه الدار لا نغص ولا قلق ولا حزن ولا هم ولا خوف ولا اضطراب ولا حسرة ولا ندم. جميع المشاعر التي تنتاب الإنسان في الدنيا معافى منها في الجنة، جميع المقلقات، جميع المنغصات، جميع المخاوف، جميع الأحزان التي تنتاب الإنسان في الدنيا، الله سبحانه وتعالى عافى أهل الجنة منها، وما هم منها بمخرجين. إذا البرد بده وقود، والوقود ارتفع سعره بحس يضيق، جاء الحر موجة حر شديدة ما عنده أسس تكييف في البيت، بيته آخر طابق بحس بانقباض، لا في حر ولا في قر ولا في خوف ولا في مرض ولا في ما في البلاء، لكن لا شباب كثروا بعدين بصره ضعف، ظهره انحنى، كمان شعر ما تقربه هيك، ما في شيء، شباب دائم، صحة دائمة، حيوية دائمة، الفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة، نهر من لبن، ما الذي يزعجك من اللبن في الدنيا؟ يحمد، قال لم يتغير طعمه، ما الذي يحببك في العسل؟ أن يكون مصفى، رائق، شفاف، له سيولة معينة. قال وأنهار من عسل مصفى وخمر لذة للشاربين، في لذة ما في حرقة، لا تغتال العقول. الفاكهة ما الذي يزعجك في الدنيا منها؟ أنها غير متوافرة أحيانا. طب واحد معه أموال طائلة انتهى موسم العمل خلاص، لا مقطوعة ولا ممنوعة، فاكهة وهم مكرمون. فهذه الجنة التي قال الله عز وجل عنها في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يزهد فيها تضعها وراء ظهرك، لا تلتفت إليها، تلتفت للدنيا. هذا من تعاسة الإنسان، أن يرضى بالدنيا ويعرض عن الدار الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام. هلأ السلام اسم من أسماء الله عز وجل، يعني هذه الجنة دار، والله يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل مصدر السلام في الكون، إذا كنت معه، وهذا المعنى لا يعرفه إلا من ذاقه، إذا كنت أنت مقبل عليه ولائذ بحماه ومعتز به، تحس بسلام بنفسك عجيب، ما بيخوفك إنسان في الأرض، ولا بتخوفك كلمة تسمعها، ولا تهديد يلقى عليك أبدا، في سلام، أنت عبد السلام. الله هو السلام، مصدر السلام. اللهم إنك أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. المعنى الثاني، أول معنى، أنها دار لا قلق فيها، دار السلام، دار السلامة يعني. والمعنى الثاني، أنها دار الله سبحانه وتعالى السلام يتجلى فيها على عباده المؤمنين فيسعدون به. والمعنى الثالث، السلام هو التحية، يعني الإكرام في الجنة منقطع النظير. أيام الإنسان بيجي ضيف، كل دقيقتين أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، مبالغة بالإكرام، اعتبرها أول مرة والثانية والثالثة، بعد ربع ساعة أهلا وسهلا، أنور البيت، بيرحب فيه بألوان الترحيب، إذن هذا من الإكرام. والمعنى الثالث، أن هؤلاء المؤمنين في الآخرة وهم في الجنة يعني يتلقون تحيات من ربهم بشكل مستمر، هنيئا لكم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات. فالمؤمن يوم القيامة، إذا واحد حط لك أكل نفيس وما رح حسيك تنزعج، يمكن الترحيب عندك أغلى من الأكل، قال لك كول تفضل، هيك كول، أنت جاي مشان أكل، جاي تشوفه، لكن إنسان رح حسيك، آنسنا، إيه والله البيت أنور فيك، هالكلمات هي يمكن بتدغدغ لك عواطفك، بتحس بنشوة عجيبة جدا. فسيدنا إبراهيم لما قرب الطعام للضيف فقربه قال ألا تأكلون، تفضلوا، هي من آداب الضيافة، أولا الاستعداد. فما لبث أن جاء بعجل حنين، ميع حاله، الكرماء ضيقوا حاله، عنده خبز احتياطي، عنده حاجات، إذا كان ضيف طارئ بعشي. فما لبث أن جاء بعجل حنين فقربه إليهم، كمان تقريب الطعام من الضيف من السنة، الصحن بعيد مستحي إذا بدي أكل الصحن الفلاني قاعد عم طلع فيه مستحي، أجيب له إلى عنده. فقربه إليه بعدين تفضلكم، قال ألا تأكلون، الاستعداد وتقريب الطعام للضيف ودعوته للطعام، هذا من آداب الضيافة. إذن والله يدعو إلى دار السلام. الآن عرفنا أن السلام هي دار السلام، هي الجنة، والعباد كلهم مدعوون. أيام يقول لك دعوة عامة، كل واحد بيحب يشرف، أيام في بطاقة بيضة أول صف، حمراء ثاني صف، خضراء ثالث، في درجات، لكن أحيانا يقول لك الدعوة عامة، يعني كلكم مدعوون لدار السلام، لكن في دفع الثمن. الثمن أن تكون صادقا في طلب دار السلام وأن تدفع الثمن وهو الاستقامة على أمر الله. إذا أنت فعلت هذين الشيئين عندها يأخذ الله بيدك ويهديك إلى صراط مستقيم يجمعك مع أهل الحق، يشرح صدرك لكلامه، يهدونك لتطبيق كلام الله، يمسكونك بالكتاب تطبقه تسعد به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر محب له، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني إذا الإنسان صلى مع الله عز وجل مودة لازم يذوب محبة الله عز وجل، لكن في قلب المؤمن سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، هكذا قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه. لو يعلم الملوك ما نحن عليه، هو مع الله وكل شيء بيد الله، هو الجميل، هو الغني، هو الحميد، هو القوي، هو العزيز. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، ففي معنى آخر يهدي من يشاء هو، ومشيئته مرتبطة في صدق العبد وفي دفعه وباستقامته. والمعنى الآخر: ويهدي من يشاء منكم أيها العباد جميعا إلى صراط مستقيم. والدعوة أيضا عامة، لك أن تفهم هذه الآية، لك أن تعزو المشيئة إلى الله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي هذا الإنسان إلى صراط مستقيم إلا إذا دفع الثمن، والثمن استقامته على أمره. والمعنى الآخر: ويهدي من يشاء من العباد كلهم، بمعنى أن العباد مخيرون. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذا المعنى الآخر: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا بماذا؟ قال هذا من إعجاز القرآن الكريم، قال الذين أحسنوا النظر، فكر لأ الدنيا موقفة والآخرة أبدية، فكر لأ إذا كان طاع فلان، فلان عبد مثل حكاية ضعيف لا ينفعه، لكنه إذا أطاع الله عز وجل، الله حي لا يموت. قال للذين أحسنوا، يعني أحسنوا النظر في العاقبة، أو أحسنوا النظر في أمر الآخرة، يعني أحسنوا التفكير. والذين أحسنوا في القول، والذين أحسنوا في العمل، والذين أحسنوا في الدعوة إلى الله، مطلق فعل مطلق، للذين أحسنوا في تفكيرهم وفي تعبيرهم وفي محاكمتهم وفي نظرهم وفي قولهم وفي عملهم وفي دعوتهم. للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. ينظر المؤمنون إلى الله، إلى وجه الله عز وجل نظرة يغيبون معها 50,000 سنة من نسوة النظرة. الزيادة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يرهق وجوهكم، يعني هذا الوجه الذي نظر إلى الله عز وجل فسعد بهذه النظرة لا يرهقه قتر. القتر الغم، يعني شو بك وجهك مو طبيعي، كامن كامد وجهك كأنك في همهمة. طبعا الإنسان حينما يتألم يظهر ألمه القلبي على صفحة وجهه. نتابع الآية الأخيرة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. في الحياة الدنيا كل آلامه النفسية تنعكس على صفحة وجهه، تنعكس قلقا، يقول لك علائم وجهه حزين، وجهه في انقباض، وجهه في خوف، هذا هو القتر. وأحيانا الإنسان بيخون شريكه، وحينما يكتشف شريكه خيانته يحس بالذل والعار. مثلا أيام طالب صغير بيأخذ ألم مؤلو بيطلع بجيبته، بعدين المعلم قبل أن يضربه أو قبل أن يحاسبه هذا الطفل يحس بالخزي والعار، يترجم هذا علائم ذلة مسحت وجهه. أما أهل الجنة في الجنة لا في قطر ولا في ذلة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. لماذا ذلة؟ أطاعوا الله في الدنيا واعتزوا به، وها هو قد كافأهم على طاعتهم بجنة عرضها السماوات والأرض. لماذا الحزن القلق والحزن؟ هم آمنون من كل شيء، في طمأنينة، ما بعدها من طمأنينة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى الأبد. فعملنا موازنة بين دار السلام وبين الحياة الدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات بالمقابل ما في عقاب فوق طاقتهم 100 ضعف، لا، جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة، ذلة المعصية. أحد التابعين كان يمشي مشية فيها احتزاز، فظنها بعضهم أنها كبر، فقالوا: يا فلان الفلاني أكبر؟ قال: لا، هذا عز الطاعة، هذا عز الطاعة. الشاب المطيع لله عز وجل يحس بعزة ومكانة لا يعلمها إلا الله، يحس أنه في رعاية الله، فإنك بأعيننا، يحس أن الله معه، أن الله آخذ بيده كلما عثر، أن الله يدافع عنه، أن الله يسدد خطاه، يسدد أقواله وأفعاله. هذا عز الطاعة. وترهقهم ذلة، ذلة المعصية. سيدنا يوسف خرج في موكبه بعد أن صار عزيز مصر، وكان قد رآه عبد يعرفه حينما كان عبدا في قصر العزيز، فقال هذه الكلمة الشهيرة: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، ومن جعل الملوك عبيدا بمعصيته. فإذا واحد بده عز لا يفنى فليطع الله عز وجل. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. ما لهم من الله من عاصم، يعني ما في مجال. هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله عباد أمثالهم، ضعاف فايتين. شبهت مثل عصابة سرقة، إلها زعيم، إله سلطة على أفراد العصابة وهيمنة وشأن، فلما ألقي القبض عليهم جميعا صار واحد مثلهم، عود يعود، إزحاف إزحاف، طلع بطلع. قبل مدة كان عامل هيمنة عليهم. هيك الشركاء في الدنيا، ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. لهم وجوه أسود من الليل لشدة بعدهم ومعصيتهم وطغيانهم وما اقترفوه في حق العباد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درسنا آية موازنة بين الحياة الدنيا التي في لمحة البصر تذهب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. والآيتين معلقتين بيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني هذا ثمار البغي لن يفيدكم إلا في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا موقتة وسريعة الزوال وشيكة التحول. أما دار السلام من اسمها دار السلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إلى أبد الآبدين. معنى الموازنة بين الحياة الدنيا ودار السلام. ودار السلام الدعوة عامة، وإذا واحد بده تفصيلات بده يعني دكتور فروق بده، هذا مناقصة لكل المواطنين. والحمد لله رب العالمين.